ودائما ما كانت الدروس متضمنة لدرس تربوي في الأدب لا يتوقف حتى يكون الآخذ للعلم آخذا به على جادة السلف. وكما قال الحسن رحمه الله تعالى: كان الشاب يبدأ في طلب العلم وطلب الحديث، فيرى ذلك في هديه وسمته ومشيه ولسانه وكلامه وغير ذلك. فرحمة الله تعالى على سلفنا وأسلافنا حيث كانوا يعطون العلم علما حقيقيا يتضمن العمل. هذا الأدب وإن كان لا بد أن تسم به كل مسلم، إلا أن طلبة العلم وأهله وطلبة القرآن وأهله وطلبة الحديث وأهله وهكذا هم أولى الناس بالاتصاف بهذه الآداب الجميلة السنية وهذه الأخلاق. لماذا؟ لأنهم أكثر الناس معرفة بها، سواء كانوا أعرف الناس بها من أدلة القرآن والسنة وحال النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وصفاته، أو كانوا أعرف الناس بحال السلف وحال العلماء واحتكاكهم بأهل العلم. هؤلاء هم ورثة الأنبياء، فلا بد أن يكونوا على ما كان عليه الأنبياء والأصفياء. فهل يكون أحد من الناس أكثر خلقا منهم وأكثر عملا للعلم منهم؟ كيف؟ هم أعلم منهم. فهذا الذي ينبغي وهذا الحري به. ابن سيرين رحمه الله يقول أنهم كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم صنوان. كان الهدي بالنسبة لهم علم يتعلمونه ويتأدبون به ويتربون عليه وهكذا. ويبين سفيان بن عيينة رحمه الله أن مستمد هذه الأداب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، وأن هذه الأداب ليست مأخوذة من كلام حكماء اليونان ولا من علماء النفس ولا من هؤلاء، بل هي أصالة مأخوذة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه ومن حاله. حبيب الشهيد رحمه الله أبو محمد ينصح ابنه أن يأخذ أو أن يجعل صحبته للفقهاء والعلماء ليتعلم العلم ويتعلم الأدب، لكنه يقول: وتعلم منهم وخذ من أدبه. بمعنى أن الأدب لا يتعلم بمعنى أنه يحفظ كلمات فقط، وإنما يؤخذ يحاكى. ولذلك تجد أنهم كانوا يقولون أن عطاء أن ابن جريج أخذ الصلاة عن عطاء، وعطاء أخذ الصلاة عن ابن الزبير، وابن الزبير أخذها عن أبي بكر الصديق جدي، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السلسلة إنما هي سلسلة أو إنه إسناد مسلسل بالخشوع. الذي يحصل أن الأخذ هنا ليس مجرد تعلم وكتابة، وإنما هي محاكاة، فأن كل واحد من هؤلاء يتلقى الدين تلقيا قلبه، فالقلب هو الذي يأخذ وتمتثل الجوارح. فهو يقول له: تعلم منهم وخذ من أدبه. هذه محاكاة لا تحصل إلا بالاحتكاك بأهل العلم العاملين به. والذي لا يحتك بأهل العلم العاملين وبالصالحين هؤلاء فإنه لن يصل إلى هذه المرحلة، مرحلة الأخذ هذه لن يصل إليها.